تفسير عدم جواز الإقالة مع المهلة أن المشتري حينما حل الأجل نعم وكره الطعام كره الطعام قال لك أخذ به أخذ به يبقى باع ولا إقالة باع لأنه قال لك أخذ بالطعام درهم طب فين الدرهم قال إلى أجل وهذا هو محل المنع إذا مالك يعتبر وجود المنفعة للبائع في الأجل اعتبر الإقالة بيع لوجود المنفعة نعم وهو لسه ما قبض الإيش الطعام ما قبض الطعام فباعه قبل أن يقبضه بكم بالألف وين الألف بعدين إذا باع الطعام قبل إيش قبل قبضه وفين الثمن مؤجل يبقى دين بدين فلا يجوز ذلك نعم إيس ذلك بإقالة ليش لأنه انتفع البائع بالإنظار والتأجيل وإنما الإقالة أن ما لم يزد فيه البائع ولا المشتري بشيء يمضي يفسخ العقد ويرجع الأمر على ما كان عليه كل منهما قبل إبرام العقد الأول بالإقالة ما دام فيها التأجيل وما دام فيه التأخير وانتفاء أحد الطرفين إذا فعل ذلك بيع نصر بع من جديد إذا جاء بيع من جديد زيد تنقص تفعل ما شئت ولكن يدا بيد لكن في تأخير بيع الكالئ بالكالئ نعم رخصة يعني الإقالة رخصة في الإقالة عقد البيع لازم ولكن تأتي الرخصة بالإقالة إرفاقا بين الناس تأتي الرخصة في الإقالة والشرك والتولية ايش معنى الشرك أعوذ بالله من الشرك أن تشرك شخصا معك في السلعة هذا كان مشتري الإرض البيت إلى الأجل فجاء وقال وجد شخصا آخر قال أنا بدور على تمر قال أنا مشتري إرض البيت قال شاركني في واحد بكم أخذ بألفين هنا يجوز أن يأخذ له يعتبر له إردبا بإيش بألف لكن لو قال له أنا مشتري الإردبين بألفين ولكن ما بيعك إردب إلا بألف ونص يجوز هذا ها؟ لا يجوز لأنه يريد أن يبيع إردبا من الإردبين وهو لم يستلمهم بزيادة لا يجوز هذا هذه هذا ايش المشاركة التولية هذا بدل ما يروح للبائع وقول له انا ندمت واعطيني ما اعطينيش ولا فلان قابل هذا الشيخ وين راح قال ادور على واحد اشتري منه تمر قال تعال انا مشتري من فلان تحل محلي اوليك العقد فولاه ما هو بيع من جديد العقد ماض باسم هذا لكن جاءت على التولية وولى شخصا آخر مكانه بالسعر والأجل والكيل وكل شيء ويحل محله لا مانع في ذلك هذه رخصة وليس بيعا من جديد لكن لو جاء قال تعال أنا لي إردبين بألفين أبغى في كل إردب مين سير ألفين ومتين لا يجوز له ذلك لأن هذا ليس تولية هذا بيع من جديد بربح نعم يدخل في ذلك إيش زيادة أو نقصان هذا الزيادة قلنا إيش 200 لو قال والله يا أخي أنا تورط في إرض بين تمر بألفين أنا حل محلي ب800 الأردب بإيش ب800 ويدفع له 100 عن 200 عن كل اردب هو دافع الـ2000 من اول فيرد له 200 عن كل اردب يبقى انقص من قيمة الاردب بايش 200 هذه ليست تولية هذا بيع وهل يجوز بيع ما لم يقبض لا لكن إذن التولية ليس فيها زيادة ولا نقصان لا على البائع ولا على المشتري، حينئذ رخصة، إرفاق، مسامحة، لا مانع في ذلك. أما إذا دخلت الزيادة أو النقص فحينئذ جاء البيع، والبيع لا يجوز أن يبيع ما لم يقبض، لأن ما ندري البائع حيوفي بالبيع ولا ما حيوفيش. إذن الإقالة إذا خرجت عن أصلها ودخلها العوض فهي دخلت في حكم المبيعات، وتأخذ حكم المبيعات في الغائب والحاضر والناجز والمعجل أو نظر حتى في الثمن. نعم، هذا هو يدخل حكم البيع، يحله ما يحل البيع يدا بيد مثلا بمثل، ويحرمه ما يحرم البيع زيادة أو نقص أو أجل إلى غير ذلك.